بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم عن أمر مهم وداء عضال لا يكاد ينفك عنه أحد، هو من أسباب هلاك الأمم وزوال الإيمان وظهور البغضاء والتدابر والشحناء بين الناس. لا يجتمع والإيمان في قلب عبد مؤمن، إنه الحسد وهو تمني زوال النعمة عن الغير، وهو مرض من أمراض النفس. قال ابن تيمية رحمه الله: وهو داء غالب لا يكاد ينفك عنه أحد من الناس. ولهذا يقال: ما خلا جسد من حسد، ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. وقد قيل للحسن البصري رحمه الله: أيحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك إخوة يوسف لأبى لك، ولكن عمه في صدرك، فإنه لا يضرك ما لم تعد به لسانا أو يدا. ولذلك قال الله: ومن شر حاسد إذا حسد. يقول ابن القيم رحمه الله: تأمل تقييد الله عز وجل للحسد وشره بقوله إذا حسد. قال: لأن الرجل قد يكون في حسد ولكن يخفيه ولا يرتب عليه أذى بوجه من الوجوه، لا بلسانه ولا بيده، بل يعامل المسلم بما يحبه الله عز وجل. يقول: فهذا لا يكاد ينفك عنه أحد إلا من عصمه الله. وقد ذم الله الحسد في كتابه، وذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فالله عز وجل وصف اليهود بالحسد وذمهم به، ووصف المنافقين بالحسد وذمهم به، وبين أن أول ذنب عصي به الحسد، وحذر الناس من شره. فقال الله عز وجل في ذم اليهود: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال في ذم المنافقين: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وحذر من شره فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. فالحسد شر. وذكر عن إبليس قال: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ثبت عن قتادة رضي الله عنه ورحمه أنه قال: حسد عدو الله إبليس آدم على ما أعطاه الله من الكرامة. وأما الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فكثيرة، منها قوله في الصحيح: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وهذا يدل على أن التحاسد ينافي الأخوة. قال: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. وجاء في حديث الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت فارس والروم أي قوم أنتم؟ يعني جاءتكم الدنيا، فتحت عليكم الخزائن، كيف سيكون حالكم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ هذا يقوله لمن؟ للصحابة، أكمل الأمة إيمانا، فكيف من جاء بعدهم؟ يقول: أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتذابرون ثم تتباغضون. تتنافسون، قال النووي رحمه الله فيه أن التنافس إلى الشيء وهي المسابقة إليه وكراهة أخذ غيرك له هو أول درجات الحسد. تتنافسون ثم تتحاسدون ثم يأتي التذابر والإعراض ثم يأتي التباغض. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. يعني إذا جاء الحسد طرد الإيمان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. فعلامة الخيرية في الناس عدم التحاسد. فالحسد كله شر، والخير كله في تركه. ولذلك قال الأصمعي رحمه الله: سمعت عربيا يقول: ما رأيت مظلوما أشبه بظالم من الحسود. هم لازم ونفس دائم وعقل هائم وحسرة لا تنقضي. هذا هو الحسد. هم لازم مما يرى من نعم الله على الناس، ونفس دائم من شدة انفعاله نفسه لا ينقطع، وعقل هائم مشتت الذهن وحسرة لا تنقضي. ولذلك قال ابن المعتز: الحسد داء الجسد. الحسد داء الجسد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا، وفي رواية: ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تذابروا ولا تقاطعوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. هذه الأمور ذكرها بعد الحسد للدلالة على أن الحسد يثمر هذه السيئات. قال: لا تحاسدوا، فإذا تحاسدت، ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. يعني من عامل أخاه بمقتضى الأخوة الإيمانية فنصره ولم يظلمه ولم يخذله ولم يحقر زال عنه الحسد، وإن كان في نفسه حسد ولكن لا يضره، لأن هذا لا يخلو منه أحد. ثم قال: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاثة، ب بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وأما أسباب الحسد فكثيرة، من أهمية ثلاثة أمور. الأمر الأول نعم الله الظاهرة على العبد، خاصة في المال والعلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا وذكر، ورجل أتاه الله علما. وهذه العلماء يسمونها غبطة، ولكن يقع فيها الحسد، لأن الحسد لا يقع لذات العلم، يعني لا يحسد العالم لعلمه، ولا يحسد الرجل لماله فحسب، إنما يحسد لما حصل معه من المنافسة ولما حصل له من الذكر والصيت. لذلك قال ابن الجوزي رحمه الله: واعلم أنه لا يقع الحسد إلا في أمور الدنيا، فإنك لا ترى أحدا يحسد قوام الليل ولا صوام النهار ولا العلماء على العلم بل على الصيت والذكر. هذا الأمر الأول، تتابع النعم وظهورها على العبد. السبب الثاني التشارك المطالب، يعني اثنان يتنافسان في أمر واحد ومطلب واحد وفي مكان واحد، يقع التحاسد، فالإنسان يتجنب. وهذا كثيرا ما يقع بين الضرائر، حيث يشتركن في حظهن من رجل واحد فيقع بينهن التنافس والتحاسد. الأمر الثالث أمراض النفس مثل العداوة والبغضاء ونحو ذلك، هذه تزكي الحسد وتنميه وتزيده. وأما علاج الحسد فالحسد داء، وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. وديننا دين كامل شامل يعالج أمراض القلوب قبل أمراض الأجساد. ولذلك قال: دب إليكم داء الأمم. فمن أسباب معالجة الحسد والأمور التي تعين على علاجه التقوى والصبر. إذا قال العلماء: فمن وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر، فيكره ذلك من نفسه. ومن اتقى وصبر لم يدخل في زمرة الظالمين. وذلك وقع الحسد بين أمهات المؤمنين، ولكن لما كانت التقوى موجودة والإيمان والصبر موجود لم يضرهن ذلك. كما جرى لزينب الدجحش كما ذكر ابن تيمية عليه رحمة الله. الأمر الثاني مما يدفع الحسد المحافظة على الذكر، خاصة أذكار الصباح والمساء والنوم، لأن الذكر دواء لكثير من أمراض القلوب، فالقلب يحيا بالذكر ويموت بالغفلة. وكان القلب حيا عرف الداء فسارع لمعالجته. الأمر الثالث العلم بأن الحسد ضرر محض في الدين والدنيا، يعني إذا علمت أن حسدك لغيرك يضرك في دينك ويضرك في دنياك فعليك أن تتجنب الحسد. أما في الدنيا فقال ابن الجوزي: اعلم أن الحسد يوجب طول السهر وقلة الغذاء ورداءة اللون، قال: وفساد المزاج ودوام الكمد. وقيل لعربي عاش 20 أو 100 سنة ما أبقى هذه المدة، قال: تركت الحسد فبقيت صحة في الجسم. هذه أمراض الدنيا وأضرارها. أما الدين فيكفي العلم بأن الحاسد إنما يعترض على قضاء الله وقسمته للأرزاق والنعم بين العباد، ويسخط ذلك بقلبه فهذا لا شك أنه يضر. ولذلك لما وصف الله المنافق قال إن تصبكم حسنة تسؤهم، وقال في ذم اليهود أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ولذلك قال ابن سيرين ما حسدت أحدا قط، إن كان من أهل النار فكيف أحسد رجلا مصيره إلى النار، وإن كان من أهل الجنة فكيف أحسد رجلا كتب الله له رضوانه وجنته. فالناس أحد رجلين، إما سعيد وإما شقي، فالشقي تحسد على ماذا؟ على النار، والسعيد تحسد على الجنة؟ لا يحسد على الجنة. الأمر الرابع العمل على نقيض ما يقتضيه الحسد، يعني الحسد قد يقتضي البغضاء والعداوة، تعمل بنقيضه، تحبه، تحب له الخير، تدعو له، تنصحه بما تعلم. وذلك قال الإمام ابن رجب وقسم آخر إذا وجد من نفسه الحسد سعى في إزالته وفي الإحسان إلى المحسود بإبداء الإحسان إليه والدعاء له ونشر فضائله وفي إزالة ما وجد له في نفسه من الحسد حتى يبدله بمحبته وأن يكون مسلم خيرا منه وأفضل. وهذا من أعلى درجات الإيمان، وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الأمر الخامس عدم التطلع على نعم الله على الناس. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، فتقنع بما أتاك الله ولا تتطلع لأمور الدنيا. ولذلك لما خرج قارون ببهرجته وزينته وأعجب به الجهال المفتونون بالدنيا تمنوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، ولكن صاحب العلم والتقوى لا تغره الزخارف، لأنه حق على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، وكل شيء من تراب سيعود إلى التراب. ولذلك جاء في الحديث كل نفقة يؤجر عليها المرء إلا ما يجعله في التراب. البنيان ليس فيه أجر أبدا، وإن كان هو بهرجة الناس ومنتهى ترفهم. إذا قال الله عز وجل ارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم، ولكنه إلى زوال، فتلك بيوتهم خاوية. فتنظر هذا النظر، ولا تغتر بالدنيا. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فتعرفون القصة. وأما الوقاية من الحسد، وهي آخر مسألة، الوقاية من الحسد تكون أولا أن تحافظ على الأذكار أنت، وتحافظ على أمر الله، وتقوم بشكر نعمه. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث احفظ الله يحفظك، فالذكر حصن للمسلم. والإنسان أمنع ما يكون من الشيطان ومن الحسودين إذا كان في ذكر الله عز وجل كما جاء في الحديث. الأمر الثاني كتمان ما يدعو إلى الحسد. إذا قال ابن الجوزي رحمه الله ينبغي لمن تظاهرت نعم الله عز وجل عليه أن يظهر منها ما يبين أثرها ولا يكشف جملتها، أن يبين منها ما يظهر أثرها، يعني يظهر أثر النعمة عليك لأن هذا من الشكر، ويخفي جملتها، فكل صاحب نعمة محسود. الأمر الثالث والأخير قلة مخالطة الأحسن الحسان. إذا علمت من رجل يحسد ابتعد عنه، فر منه، خذ في طريق آخر، لا تجعله أكيلك وشريبك. لأن الحسود يحسد نفسه ويحسد جيرانه ويحسد أهله ويحسد أصدقائه، عينه ليست في يده، وحسده من خبث نفسه لا يستطيع أن يسيطر عليه. فإذا قال ابن الجوزي: العزلة عن الخلق سبب طيب العيش. وقال ابن حبان: لا يوجد من الحسود أمان أحرز من البعد منه، لأنه ما دام مشرفا على ما خصصت به دونه لم يزده ذلك إلا وحشة وسوء ظن ونماء للحسد فيه. هذا ما يتعلق بالحسد، هو داء عضال، وعلى الإنسان أن يعامله بنقيض ما يأتي في نفسه، ويعامل نفسه بالتقوى والصبر فيزول عنه كل شر، ويستعيذ بالله من شره بالليل والنهار. فما أنزل في القرآن مثل المعوذتين، وما تعوذ بهما بمثلهما متعوذ، كما قال عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والرشاد والعصمة والهداية إلى ما يحبه ويرضاه، جزاكم الله خيرا.